دلوقتي بقيت سنجل سنجل هاي هاي يا سناجل. قلتلكوا انا هاجي وجيت صدقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا. مش كنتوا تقولوا ده يا دوب من يوم بس حسدتكوا. بعدين في الندى العاجل ان انا دلوقتي بقيت سنجل سنجل هاي هاي يا سناجل. قلتلكوا انا هاجي وجيت صدقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا. مش كنتوا تقولوا ده يا دوب من يوم بس حسدتكوا. وموبايلي ما رنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن. وموبايلي ما رنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن. دنيتي فجأة بتحلو حرية ومالية الجو وبقول في خيال الناس بركل عقبال عندكو. لو كنت عرف من الاول ان حياتي هتتحول فجأة من النار للجنة ما كانش التفكير هيطول. برجع من تاني لنفسي بعمل كل اللي في نفسي ولا حد اعمل له حساب ولا حب اكتر من نفسي. ده موبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص على قلبي لو قال مشتاق او حن. ده موبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن. اتاريكو مش شايلين هم والنكد اتزحوا اتلن وصدقت وعلى رأيكم راحت أعصابنا أهم. حاجة غريبة لاحظتها وأنا برضو اتعلمتها بيقولوا على طول السنجل أحسن حاجة عملتها.